ورسله إلى أنبيائه، يعني خدموا دار السماء ودار الأرض وهم رسله إلى أنبيائه. واستدل على هذا بما في القرآن الكريم من مخاطبة إبليس لآدم في الجنة: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فقال عمر بن عبد العزيز لمحمد بن كعب: ما تقول أنت يا أبا حمزة؟ فقال: أقول: ما أحد أكرم على الله عز وجل من آدم وذريته، خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وجعل من نسله الأنبياء والرسل ومن يزوره الملائكة. فوافق محمد عمر رضي الله عن الجميع، واتفقت كلمة علماء أهل السنة بعد من أن صالح البشر والمؤمنون منهم أفضل من جملة الملائكة، ويكفي أن من نسل آدم للتفضيل محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. لكن من الوجوه القوية التي ذكرها أهل العلم في التفضيل بين بني البشر وبين الملائكة قول الله عز وجل في محكم آياته: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتبون. قال العلامة الرازي في تفسيره الشهير: هذه الآية من أوضح الأدلة على فضل العلم، وهي من أوضح الأدلة كذلك على فضل آدم عليه السلام، إذ سياق الآيات في معرض التفضيل. فلو كان هناك شيء يفضل به آدم على الملائكة لذكره غير العلم لذكره الله عز وجل. فلما لم يذكر الله غير العلم دل على فضل العلم على غيره، ودل على فضل آدم على الملائكة. وفضل العلم أمر مستقر لدى كل الخلق، وهناك دليل حسي عند عامة الخلق كل البني آدمين أن العلم يدعيه كل إنسان وإن لم يكن من أهله، والجهل يفر منه كل إنسان وإن كان من أهله. أنت لو جبت واحد جاهل أعزك الله ولا يعي من الحياة شيئا، هو جاهل ومعلوم جهله بين الخلق، لا دخل مدارس ولا تعلم ولا تنور ولا أي شيء، وقلت له: يا جاهل ممكن يعمل فيك إيه؟ ده واضح عند كل الناس، هذا من أوضح الأدلة الحسية. مش محتاجة بقى نجيب أدلة من القرآن والسنة على أن العلم أفضل من الجهل، وأن العلم لا عدل له في دنيا البشر. لكن في القرآن الكريم إشارات واضحة ودلائل صريحة كثيرة جدا، منها أن الله عز وجل ذكر الحكمة في القرآن على وجوه أربع. فقال ربنا سبحانه وتعالى مخاطبا النبي: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وقال سبحانه: ولقد آتينا لقمان الحكمة. وقال سبحانه: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، وقال سبحانه ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذه الأنواع الأربع كل آية لها أدلة تناظرها. الآية الأولى المراد بالحكمة فيها وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة أي الموعظة، ولقد أتينا لقمان الحكمة أي الفهم، فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة أي النبوة، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة أي القرآن. قال العلماء عند التحقيق مرد ذلك كله إلى العلم، وذكر الله عز وجل المغايرة في كتابه بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وبين الخبيث والطيب، وبين الأعمى والبصير، وبين الظلمات والنور، وبين الجنة والنار، وبين الظل والحرور. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قل هل يستوي الخبيث والطيب، قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور؟ قال أهل العلم محصل ذلك يرجع إلى الفارق بين العالم والجاهل، إذ متى يعرف الإنسان الخبيث من الطيب إلا بالعلم، والفرق بين الظلمة والنور، وليس المقصود بها الظلمة الحسية والنور الحسي، بل هذا يدركه كل إنسان عالما كان أو جاهلا، إنما المقصود به النور المعنوي الذي يقذفه الله عز وجل في قلب العبد بدليل ما بعده، الفارق بين الأعمى والبصير. كم من فاقد لحاسة البصر وعنده من نور الإيمان ما يدرك به الأشياء على حقيقتها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي، فهذا هو الفارق بين الأعمى والبصير. والجنة والنار والظل والحرور. ثم رفع الله من شأن العلماء فذكر الله أهل العلم في المرتبة الثانية في موضعين من كتابه، فقال سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم، وقال سبحانه قل أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، وجماهير أهل التفسير الذين لهم دراية بكلام الله قالوا أن المقصود بأولي الأمر في الآية ليس على غير المشهور عند الناس، إنما هم العلماء، ومنهم من قال العلماء والأمراء، ومنهم من عكس، لكن الجماهير قالوا بالأول، المقصود بأولي العلم هم العلماء والأمراء تبع لهم، لأن صلاح العالم بصلاح اثنين، صلاح العالم بصلاح اثنين العلماء والأمراء، وصلاح الأمراء بصلاح العلماء. لو وجد الحاكم بطانة صالحة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لاستقام، وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي أرسله الله قبلي ولا حاكم إلا جعل الله له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالة أي لا تألوه إفسادا وإضلالا، ومن يوقى بطانة السوء فقد وقي. أن الإنسان الذي يعصمه الله عز وجل من بطانة سوء فقد عصمه الله عز وجل. ثم زاد الله في رفعة أهل العلم فجعلهم في المرتبة الأولى في كتابه الكريم، فقال سبحانه في صدر سورة آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، على قول من قال أن الواو عاطفة وليست استئنافية، أي أن الله عز وجل في أمر المتشابه من كتابه استأثر بعلمه والراسخون من العلم في العلم يعلمون حقيقة تأويله كما أراد الله عز وجل. وقال سبحانه لما طلب المشركون من النبي أزير من القرآن، فقال الله عز وجل: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لآية ورحمة لقوم يؤمنون. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ثم آية واضحة للقاصي والداني، ما أول آية نزولا من السماء إلى الأرض؟ اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. في صحيح البخاري من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة أو الرؤيا الصالحة في المنام، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح واضحة كما رآها في منامه. قالت: ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو في غار حراء يتحنث أي يتعبد فيه الليالي ذوات العدد، ثم ينزل إلى أهله، ثم يتزود لمثلها فيذهب فيختلي في غار حراء. قالت: حتى جاءه الملك فأخذه فضمه ثم أرسله ثم قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قالت: قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، أي ضمني إلى صدره ضما شديدا، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية ثم أرسلني ثم قال: اقرأ. ثم الثالثة، قلت: ما أنا بقارئ. فقال جبريل عليه السلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. أولا، ما المعنى في قول جبريل للنبي اقرأ؟ فرد رسول الله بقوله: ما أنا بقارئ. المعنى: اقرأ ما هو مكتوب، اقرأ ما هو مكتوب، هذا هو المعنى، لأن الحديث له رواية توضح المعنى. قال عبيد بن عمير: قال النبي عليه الصلاة والسلام: فجاءني جبريل بقطعة من ديباج، أي بقطعة قماش من حرير فيها كتاب، أي فيها كتابة، ثم قال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فالمعنى: تابع القراءة لما هو مكتوب. فقال النبي: ما أنا بقارئ. وأصل القراءة النطق بكلام على وفق الخط الذي رسم به الكلام، شيء دي القراءة. بجيب لك ورقة، لو أنت خبير باللغة العربية بكتب لك كلام اقرأ، فلو كنت عالما باللغة العربية لنطقت بحرف على وفق الخط المكتوب. لو كتبت لك كلام إنجليزي قلت لك اقرأ، لو كنت تحسن اللغة الإنجليزية ستقرأ، لكن إن كنت جاهلا باللغة الإنجليزية أنا ما بعرفش أقرأ، مش ده الجواب الطبيعي؟ فهذا هو المعنى، ليس المعنى تابع ورائي ما أتلوه، مش زي الكتاب مثلا قولوا ورايا يا أولاد، وبعدين الشيخ أو المدرس يقول كلاما وتتابع التلاميذ أو الطلبة الشيخ، مش ده المقصود. إذ لو كان المقصود هذا المعنى لقال النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا أقرأ؟ وبقول له اقرأ، أقول له أقول وراك إيه؟ لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنا بقارئ، أنا لا أحسن القراءة، لست من أهلها، هو ده المعنى. فقال: فالمراد من الأمر في قول الله عز وجل في أول آية تنزل من السماء إلى الأرض لاتصال هدايات السماء لإقامة حياة الناس، اقرأ. إذن ما المراد من أن الله عز وجل يبدأ الوحي بالأمر بالقراءة والكتابة؟ أنه يجب على أمة هذا النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب أن تتخلص من الأمية التي فيها بأن تحسن العلم تعلماً وتعليماً بكل وسائل ممكنة، وفي صدرها القراءة والكتابة، القلم والقرطاس. حديث المشهور في الصحيحين وغيرهما: إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. الحديث ده مورده إيه؟ مطالع الشهور. يا ترى النهاردة مثلاً متمم شهر شعبان أم غرة شهر رمضان مثلاً؟ كيف نعرف هذا؟ كان العلم قديماً متمثل في أمرين: إما أن نرى الهلال بأم أعيننا فنقول غداً رمضان، غداً متمم شعبان، أو يأتي مجموعة من المنجمين من السحرة الذين لهم اتصال بالشياطين والجن فينجمون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ولأن بدايات ونهايات الشهور لها ارتباط بعباداتنا زي الصيام والحج، زي الصيام والحج والزكاة والطلاق والعدد، هناك أحكام كثيرة جدا في الإسلام متوقفة على حساب الزمن، فهناك دليل واضح لا نختلف فيه: رؤية الهلال. فالنبي أضرب صفحا عن التنجيم وباب السحرة والمشعوذين، إذ ليس هذا من العلم، إنما الأصل هنا أن نرى بيقين. ليس هذا الحديث معناه أن تظل الأمة أمية. في الوقت الذي خاطب فيه رسول الله أمته كان الشائع فيها الأمية، ومش معناها أمية يعني جهلة، في فرق كبير بين الأم والجاهل. الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب لكن قد يكون عالماً. العرب كانت لديهم ذاكرة واعية لا نظير لها في دنيا الناس، لكن كانت القراءة والكتابة فيهم قليلة. ولذلك قديماً فقهاء الإسلام قالوا: لا يعتد بدخول الشهور إلا برؤية الهلال. لكن في عصرنا الحاضر صار علم الحساب والفلك علم مدروس مدون، له معاهد وكتب وعلماء. شأن أي علم في الدنيا النهاردة زي الطب والهندسة والفلك زي كل العلوم. فيا ترى نهمل هذا العلم أم نأخذ به؟ من تمسك بظاهر اللفظ، قال النبي قال نحن أمة أمية، يبقى نلتزم برؤية الهلال. حتى ولو علماء الفلك والأرصاد الجوية قالوا لا، بكرة متمم شهر شعبان مثلا أو العكس، لكن واحدا من علماء الإسلام من علماء الأزهر الكبار العلامة أحمد محمد شاكر كان فقيها عالما، آلت إليه رئاسة علم الحديث في مصر والوطن العربي، وكان سليل بيت العلم. أبوه كان من أكابر علماء الأزهر، وكان نائب الفتوى عن محمد عبده. محمد شاكر كان له معنى في الحديث، قال إن كلام النبي عليه الصلاة والسلام إن أمة أمية مش معناها أن تظل الأمة أمية. في الوقت الذي خاطب رسول الله فيه أمته كان الفاشي فيها الأمية، فلابد أن نبني أحكامنا الشرعية على يقين، لكن ليس معنى هذا أن تستصحب الأمة الأمية، بل عندما ترفع الأمية عن الأمة فيفشو فيها القلم والقرطاس والكتابة والقراءة والعلم، لا مانع أن يستند إلى العلم مع الرؤية البصرية. فهذا هو مراد الله عز وجل من قوله اقرأ. وإن كانت الأمية بالنسبة إلى رسولنا ميزة، أنهم قالوا أن رسول الله أتى بالقرآن من ساحر كان يجلس إليه، من شاب أعجمي كان يختلي به، أو من كتب الأولين، فقال الله عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. هذا القرآن الذي جئت به وتحديت به أرباب الفصاحة والبيان، يوما ما كتبت ولا قرأت ولا تناولت بيدك قلما فكتبت على قرطاس، فكانوا يشكون لو كنت تقرأ وتكتب. لكن هذا الإعجاز، ولذلك استفتح الله كثيرا من صور القرآن بالحروف المقطعة ألف لام ميم ألف لام راء كاف هاء عين صاد، من أجل الأوجه في بيان المراد من هذه الحروف أنها سيقت للإعجاز. الله عز وجل يريد أن يعجز العرب. هذا القرآن مكون من 28 حرف التي تكتبون به شعركم ونثاكم، فإن كنتم تقولون أن هذا كلام بشر فأتوا بمثله فعجزوا. طب 10 صور فعجزوا. طب بأقصر صورة منه فعجزوا. طب بآية واحدة فعجزوا، لأن هذا كلام الله عز وجل وليس كلام محمد ولا أحد من البشر جل جلال الله. فالمعنى اقرأ ما هو مكتوب، فقال رسولنا ما أنا بقارئ، إذن هذا معنى الحديث. ثم الأمر فيه أن تسلك الأمة الأمية سبيل العلم، وأعظم وسائلها القراءة والكتابة. ثم قال ربنا اقرأ باسم ربك. الاسم هو اللفظ الموضوع للدلالة على ذات. لما أقول لك روح بيت فلان، فلان ده مين؟ محمد، فصار علما على ذات. فالله قال اقرأ باسم ربك. لماذا لم يقل الله اقرأ باسم الرب؟ لجت رب هنا نكرة لفائدة عظيمة. معلوم أن ربنا جل جلاله له أسماء حسنى وصفات علا، أليس كذلك؟ بلى. لكن الأسماء والصفات تتفرع عن اسمين جليلين، الله والرب. فالله عندنا قال اقرأ باسم ربك، رب نكرة. علماء اللغة يقولون أن المفرد النكرة المضاف إلى معرفة يفيد العموم. رب هنا مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ مفرد. نكرة ولا معرفة؟ ما فيش ألف ولام، مضاف إلى معرفة كاف الضمير. إذن المعنى ماذا يريد أن يقول لنا ربنا؟ اقرأ باسم ربك ورب كل شيء، رب الكون بسمائه وأرضه بكل ما فيه. ثم الرب تتفرع منه الأسماء الحسنى والصفات العلى، فكأن الله يقول اقرأ بأسماء الله بصفات الله، فالتعليم مصدره من الله، الله الذي يوفق ويهدي. هذه واحدة. ثم الإتيان بالرب دون الله، أن تعريف توحيد الربوبية هو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، خلق فملك فدبر، فأمرك مدبر بتدبيره سبحانه، فالله يذكرك بالنعمة الأولى، أمرك بيده، وهو الذي ينعم عليك في الليل والنهار. فإذا تعلمت فليكن بأمر ربك، وأن ترد النعمة إليه سبحانه. ثم الرب والتربية والتربيب كلمات كلها تدور على معنى واحد، وهو أمر التربية. والتربية معناها الانتقال من طور إلى طور ومن حال إلى حال. فالعلم تلازمه تربية، ولا يمكن أن تنفك العملية التعليمية عن أمر التربية. لقد أحسن القائمون على وزارة التعليم، أنا لا أدري من أول من سمى وزارة التربية والتعليم بهذا الاسم، لكنه موفق، ولعله كان عالماً عندما جمع بين التربية والتعليم، لأن التعليم المجرد لا قيمة له، لابد أن تصاحب العملية التعليمية أمر التربية، لا تنفك عنه بحال من الأحوال، لأن العلم المجرد في أغلب الأحيان لا ينفع بل يضر. وهذا الذي نراه في مجتمعاتنا اليوم، يا ترى ليه العملية التعليمية لا تؤتي ثمارها؟ احنا بنحشي أذهان أولادنا علماً مجرداً من غير التربية التي يحسن بها الإنسان أن يدير أمر علمه، فيخرجه إلى الكون من حوله بصورة جميلة تحسن إدارة الحياة. ولذلك حرص الرسول عليه الصلاة والسلام من أول يوم على أن يؤصل لهذا المعنى. 13 سنة من عمر 23 سنة ورسول الله يؤصل معاني التربية في نفوس أصحابه وأولادهم رضي الله تعالى عنهم. فالتربية أمر لازم. انظر مثلا إلى هذا العلم النبوي، النبي يلقي بيانا للأمة، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ده علم، علم نظري. كيف يطبق رسول الله بالتربية الرشيدة هذا العلم على أرض الواقع؟ كان الصحابة جلوس حول النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الجالسين أبو بكر، عمر، أبو عبيدة، كبار الصحابة، وفيهم عبد الله بن عمر، صبي من صبيان الصحابة الصغار. النبي سأل الصحابة سؤال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، في شجرة تشبه المسلم أنه معطاء بالخير دائما. فوقع ابن عمر يقول: وقع الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة، هي دي التي تقذف بالخير دائما، يستفاد بكل شيء فيها. فقال ابن عمر: فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، فاستحييت أن أتكلم احتراما لأكابر الناس. المهم طال السكوت، فقال النبي: إنها النخلة. فلما رجع ابن عمر مع أبيه قال: يا أبي، حدث كيت وكيت، ووقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت. أي أدب هذا؟ ومن أين تلقى ابن عمر هذه التربية؟ عندما جلس النبي في مجلس وعن يمينه صبي صغير، وعن يمين الصبي أسن رجل في الحاضرين، أكبر واحد، فجيء النبي بقدح من لبن، فأراد أن يجمع بين السنتين، سنة البدء باليمين وسنة البدء بالأكبر. فقال النبي بأدب بالغ للصبي: يا غلام، أتأذن لعمك؟ فقال الغلام بأدب بالغ: يا رسول الله، لو كانت من يد غيرك لأذنت، لو كانت من يد غيرك لأذنت. ما الذي دفع الغلام عن الاعتراض؟ أن ينال بركة يد رسول الله، وإلا القضية عنده يستوي فيها أن يشرب الأول أو الآخر. لكنه أدب عالٍ تلقاه هذا الصبي من بيت يربي. يا ترى النهاردة لما يؤول أمر أمتنا إلى هذا الحال المتردي، يجي واحد في الإعلام بيفتخر وينتشي إن بيحطوا مادة الفن والعلم حق والإبداع حق مكفول. اللي عجبه قوي إن الفن مقدم على العلم. شوفوا الدستور، شوفوا القانون، وهكذا. أي أمة هذه تريد الرقي؟ تنتشي بتقديم الفن على العلم. أي تقدم يرجى؟ نحن نريد الرفعة لأنفسنا، لكن لا تكون رفعة إلا بالعلم. يعني طب خلوا العلم الأول يقدم على الفن وغيره. طب قولوا كلمة الفنون، ربما يكون معناها أوسع لما هو نافع، فتشمل الأمرين معا. لكن أي فن يقصدون؟ يا ترى فن مدرسة المشاغبين؟ فن فيلم عبد موتة الذي علم شبابنا معنى البلطجية حقا؟ أي فن يريدون؟ وأي أمة تريد أن تتقدم وهي ترى أن العلم في المرتبة الثانية؟ أعتقد أن الأمر يحتاج إلى مراجعة. أمريكا تريد بحلول سنة 2017 أن تكون المصدر الأول في العالم للنفط، مع أنها أكبر مستورد للنفط في العالم، بتاخد من السعودية كل يوم 1.5 مليون برميل نفط خام. مسخرة طلبة علم قاعدين بيدرسوا عشان يطلعوا وسائل علمية لاستخراج نفط صخري من الأراضي الأمريكية، لتكون بحلول 2017 أكبر مصدر للنفط في العالم. هذه أمم تريد الرفعة لنفسها فتعلي من شأن العلم. لكن هذا حال أمتنا، صار أهل الفن والرقص والخنع والفجور هم سادة المجتمع، من يشار إليهم بالبنان. فنسأل الله أن يولي أمورنا خيارنا، وألا يولي أمورنا شرارنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، في آخر الثمانينات في إدارة بوش الأب، وجدت الإدارة الأمريكية إن طلبة الثانوية العامة لديها درجاتهم في مواد الفيزياء والكيمياء والرياضة أقل من درجة طلبة الثانوية العامة في روسيا، فقدموا مشروع للإدارة الأمريكية بعنوان أمة في خطر، إن ده سيؤدي إلى تفوق الطالب الروسي على الطالب الأمريكي، وحطوا نهاية لتحقيق هذا المشروع أن يكون الطالب الأمريكي بحلول عام 2000 هو الطالب المتفوق على العالم في هذه العلوم. تخيل قرار أو مشروع يدار أو تمر عليه إدارات ثلاثة، بوش الأب، كلينتون، بوش الابن، تأتي كل إدارة لتبني على ما تقدم وتم لهم المراد. في الواقع لما اختاروا بعد 2000 أفضل 100 جامعة في العالم، تخيل الوطن العربي كام؟ 30 دولة، وكام 1 مليون بني آدم، أمة بطولها وعرضها، أمة أول كلمة في دستورها الإلهي اقرأ ولا جامعة، في حين دولة لقيطة كإسرائيل لا يتجاوز عدد سكانها عن 5 مليون بني آدم. يطلع منها 6 جامعات من 100 جامعة. عندما نسمع هذه الأرقام وهذه المعلومات، ألا يصاب كل غيور على بلده وأمته بالحسرة والحيرة؟ إيه اللي بيحصل في أمة الإسلام؟ ما الذي يصير في أمة الإسلام؟ إلى أي طريق نسير؟ نحن نحتاج إلى مراجعة، بدل ما احنا متفرغين نمسك في بعض ونتصارع على كراسي زائلة ودنيا فانية، مظاهرات هنا ومشاكل هنا واعتقالات هنا. حري بنا أن نتكاتف على أمر ينهض بنا جميعا، مش فصيل ولا فرد ولا فئة. بقالنا 3 سنين بنقسم في بعض، بنشتم في بعض، ونسيء إلى بعض. ماذا جنت الأمة المصرية بقالها 3 سنين؟ أمة متوقفة عن العمل تماما، فيش ورانا غير مظاهرات ومشاكل وهكذا. وإلى متى ينتهي هذا؟ إلى متى نفيق إلى مصلحة عامة فيها رفعة أمتنا؟ لو كان الأمر بيدي حقا كنت أوقف العملية التعليمية سنة كاملة، من حضانة لآخر سنة في الجامعة، سنة تربية. كيف تحسن الطلبة إدارة العملية التعليمية؟ إزاي نتعاق العلم؟ والسنة دي لن تؤخر أمة الإسلام، إنما ستعطي لها عمرا جديدا إلى عمرها، ستعطي قفزة. هذا أمر يحتاج إلى مراجعة من كل مسؤول في مصر، بداية من البيت والمدرسة، المؤسسات الرسمية، كل مسؤول، كل من لديه فكرة. الأمر في غاية الخطورة إذا كنا في بداية عام دراسي جديد. نحن نحتاج إلى أن نتذاكر هذه الأمور في بداية أمرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم قيد لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ارزق ولاة أمورنا بطانة صالحة يا رب العالمين. اللهم ارزق ولاة أمورنا بطانة صالحة يا رب العالمين. اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي عفوك ما يمحو الزلل. اللهم لا نضام وأنت حسبنا، ولا نفتقر وأنت ربنا، وبدونك لا حول ولا قوة لنا. فاللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتولنا، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.